قال الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله: وعزروه ونصروه، أي عظموه وبجلوه، عظموا نبيهم عليه الصلاة والسلام حق التعظيم. وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب هو بعد تعظيم الله تبارك وتعالى، ولا نقدم مخلوقا عليه في هذا التعظيم، أي أول معظم من المخلوقين هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التعظيم الذي أمرنا به من غير غلو ولا جفاء، من غير زيادة على الحد الذي أمر به رب العزة والجلال. قال بعد ذلك: واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: أولئك هم المفلحون، أي الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. يقول الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وإن من تعظيمنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نلتزم تلك الآداب العظيمة والأحكام الجليلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في حقه تحقيقا لهذا الغرض. منها أننا إذا دعونا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بأصحابه الذين أكرمهم الله وشرفهم جل وعلا بصحبته ومعاشرته، أنهم إذا نادوه لا يكون نداؤهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام كنداء بعضهم لبعض، لقول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا دعا أحدكم نبيه عليه الصلاة والسلام فليخاطبه بقوله: يا أيها النبي، أو يا أيها الرسول. قال مجاهد عليه رحمة الله: أمرهم أن يدعوه يا رسول الله، أن يدعوه بهذا الوصف الذي شرفه الله تبارك وتعالى به وأكرمه. كيف لا نفعل ذلك، أو كيف لا يفعل أصحاب رسول الله ذلك وهم من هم في علمهم وقدرهم وعظيم تعظيمهم لنبيهم وشدة محبتهم له؟ كيف لا يفعلون ذلك ورب العزة والجلال إذا نادى نبيه عليه الصلاة والسلام لا يناديه إلا بمثل هذه الأوصاف الكريمة، وما ناداه باسمه في كتابه قط كما نادى بذلك سائر الأنبياء؟ يقول الله عز وجل: من نماذج هذا النداء والدعاء من الله تبارك وتعالى لنبيه وخليله عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وقوله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وناداه بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وناداه بقوله كذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر، خلافا لما نادى به سائر أنبيائه ورسله من مثل قوله تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقوله: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وقوله: يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقوله تبارك وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقوله جل وعلا: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. سائر أنبياء الله جل وعلا ناداهم ربنا تبارك وتعالى بأسمائهم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام لرفيع منزلته وعلو قدره، كيف لا وهو أفضل الأنبياء، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم جميعا، لقوله: فداه أبي وأمي، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا النبي الكريم من تعظيمنا له أننا لا نناديه إلا بمثل هذه الأوصاف الكريمة الجليلة التي أدبنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. من تعظيمنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أننا لا نتقدم بين يديه لا بقول ولا بفعل، وهذا بالنسبة للصحابة الذين عايشوه، وبالنسبة لكل من جاء بعدهم، ألا نتقدم على سنته، وألا نتقدم على قوله أو حديثه، ولا نرد حديثا من أحاديثه، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نهانا ربنا تبارك وتعالى. فكان الصحابة بعد نزول هذه الآية لا يكاد أحدهم يتكلم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يأذن له تأدبا معه وتعظيما لمقامه: فداه أبي وأمي. من تعظيمنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ألا نرفع أصواتنا فوق صوته، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قلة الأدب مع النبي وعدم تعظيمه سبب من أعظم أسباب حبوط الأعمال، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. وكان من أئمة السلف، من تمام تعظيمه لهذا النبي الكريم، ينهى الناس أن يرفعوا أصواتهم عند قبره، أن يرفعوا أصواتهم عند قبره. ومنهم من كان ينهى الناس أن يرفعوا أصواتهم إذا ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعظيما لشأنه ومعرفة لقدره ومقامه. إن تعظيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من تعظيم أمر الله تبارك وتعالى، ومن تعظيمه جل وعلا، لأنه الذي أمر بذلك والذي حث على ذلك وجعل تعظيمه أصلا من أصول الإيمان ودليلا من أدلة محبة الرحمن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يتأتى هذا الاتباع على الحقيقة وعلى المطلوب إلا بعد تعظيمه إلا بعد تعظيمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الفرق بين المتمسك بسنته والمعرض عنها أو الغافل عنها، أن المتمسك بالسنة على الحقيقة، المتمسك بسنته ظاهرا وباطنا، المتمسك بكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، إنما بعد تعظيمه لهذا النبي الكريم، كما كان سلف هذه الأمة الكرام، كما كان سلف هذه الأمة الكرام في تعظيمهم لنبيهم وتعظيمهم لأمره. أما الصحابة فإنهم المثل الأعلى، وإنهم القدوة، وإن صنيعهم لا يدانيه صنيع أحد من بعدهم أبدا في حسن تعظيمهم وشدة محبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لحبيبهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحابة ربوا على هذا التعظيم وهذه المحبة من جاء بعدهم من التابعين، وخاصة أئمتهم وعلماؤهم. وكذلك هؤلاء ربوا من جاء بعدهم من تابع التابعين ومن نماذج هؤلاء، إمام من أئمة الهدى وعالم من علماء هذه الأمة الكبار، الذي كان يقال في حقه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، الإمام مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة. كان من شدة تعظيمه لرسول الله وتعظيمه لحديثه أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه رحمة به، لأجل ما حدث له بسبب تذكره لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل له يوما في ذلك أي سألوه: لما إذا ذكر النبي عندك تغير حالك إلى هذه الدرجة؟ فقال رحمة الله عليه: فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. فاسمعوا إلى ما رآه النجم عليه رحمة الله. قال: ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إمام من أئمة التابعين وأحد شيوخ الإمام، قال: لا يكاد يسأل عن حديث أبدا، أو لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق رحمة الله عليه، وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي اصفر. وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة، تعظيما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت إليه زمنا، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما قائما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن، لا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء العباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فينظر إلى وجهه كأنه نزف منه الدم، وقد حف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع. ولقد رأيت الزهري عليه رحمة الله، وكان من أقرب الناس وأهنئهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم، وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى ولا يزال يبكي حتى يقوم الناس من عنده، تعظيما لهذا النبي الكريم. عرفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وعظموه حق تعظيمه، امتثلوا فيه أمر ربهم تبارك وتعالى، فكانوا هم الأئمة وهم السادة. إن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان سبب من أعظم أسباب الفلاح والفوز عند الله تبارك وتعالى. إن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام بعد تعظيم الله تبارك وتعالى هو مفتاح السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. من عظم نبيه عليه الصلاة والسلام أحبه، ومن أحبه اتبعه، ومن اتبعه كان له الفوز والرضوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من المعظمين لهذا النبي الكريم، العارفين لقدره ومنزلته، المتبعين لسنته، العاضين عليها بالنواجذ، كما نسأله جل في علاه أن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يردنا إليه ردا جميلا، نحن وإخواننا وسائر المسلمين والمسلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا ويغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.